هو انا اقول غير مسلم غير مسلم مسلم ولا كافر؟ هل يجوز لك كفر؟ هو كافر. ما هو سؤالك؟ هل يجوز لغير المسلم ان يقرا القران؟ كيف الله يجيب قراءه القران اهم ولا الكفر؟ طيب هل يجوز من الكفر؟ الجواب لا يا شيخ. هنا شيخ نعيم طيب.